يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي نرجى شفاعته لكل هول من الأهوال مدحم شهدات به عليك عضو للدمع والسقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته جهلها بنادي رشيب والهرم ولا أعدت منال بعد الجميل الكرام كيف ألم نبرا سي غير محتشم يا ربي بالمصطفى كأنما اللؤلؤ السلام يا رفيق الرسول. الصالح.